بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس 71 في عهد الخلافة، وهو الدرس 110 في السيرة الحسنى. الآن نأتي إلى فتح خراسان. خراسان بلد عظيم جدا، الآن يقع نصفه في أفغانستان ونصفه في إيران، فيه هراه وفيه مشهد وفيه هذاك بلاد خراسان، وهو بلاد عظيمة. غزاها الأحنف بن قيس الذي يضرب به المثل في الحلم، يقال إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. والأحنف رجل شريف جدا، حبسه عمر عنده سنة كاملة ليعلم خبره، فلم يرى إلا خيرا، فتفرس في عمر الخير الكثير، وكان على فراسة عمر، كان سيدا سيدا، كل صفات السيادة فيه رحمة الله عليه، مع أنه كان في جسمه ضعيف الجسم وأحنف القدمين وأسك ليس له لحية، ولكنه ما دخل في أمر إلا أتمه، وكان حليما عاقلا سيدا شريفا في العراق، يحل ويعقد فيها رحمة الله عليه. وكان مع علي رضي الله عنه، وكنيته أبو بحر، ثم قدم على معاوية قدمات كثيرة، وله أخبار تشرح الخاطر وتزيد في العقل هذا الأحنف. وكان الأحنف تقدم أنه هو الذي أشار على عمر أن يتوسع بالفتوح في بلاد العجم وأن يضيق على كسرى، فإن عمر قال ما بال البلاد تنتقض، كل ما صلحتم بلد انتقض بعد فترة، هل أنتم تجورون عليهم في الجزية أو كذا؟ فتكلم الناس والأحنف ساكت، فلما فرغوا قال ما عندك يا أحنف، ودائما هذه طريقته، يتكلم عندما يسأل منه الكلام. قد مر في وفد العراق على معاوية بعد ما استقر له الأمر، فتكلم العراقيون والأحنف ساكت، ومعاوية إنما يريد الأحنف، فقال ما بالك يا أبا بحر لا تتكلم، فقال أخاف الله إن كذبت وأخافكم إن صدقت، انتهى. فعلم معاوية ما عنده وسكت، قال أخاف الله إن كذبت وأخافكم إن صدقت. المراد أنه قال الأحنف يا عمر إن سبب انتقاض العجم أن ملكهم بينهم، فأنت نهيت المسلمين أن ينساحوا خلفهم، ولا زال هذا الملك يؤججهم ويؤلبهم ويحرضهم حتى يسترجع ملكه، ولن ينتهي الأمر ويستوسق الأمر للمسلمين إلا بتتبعهم والانسياح وراءهم حتى يستأصل شأفتهم. فكان هو الذي أشار على ذلك، فأذن عمر للأحنف وأعجبه رأيه، وتقدم الخبر هذا، وأمر الأحنف بن قيس، وعمر عمر في فراسة في الرجال كما أمر معاوية رضي الله عنه في الشام، وأمره بغزو بلاد خراسان. فركب الأحنف في جيش كثيف إلى خراسان، لأنه اللي استقر فيها يزدجرد هذا، ودخل خراسان فافتتح هراه. هراه هذه مدينة عظيمة من أمهات مدن خراسان، الآن تقع في غرب أفغانستان، افتتحها عنوة، واستخلف عليها صحار ابن فلان العبدي من عبد القيس، ثم سار إلى مرو الشاهجان. هذه مرو الشاهجان أيضا هي مرو العظمى، أشهر مدن خراسان، والنسبة إليها مروزي أو مروي، المروزي إذا قيل فلان المروزي فهو من مرو الشاهجان، وإذا قال فلان المروذي فهو من مرو الروذ، وستأتي. فسار إلى مرو الشاهجان وفيها يزدجرد، وهذه كان فيها أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، كان مولد هناك، وعبد الله مبارك، كلهم في مرو، ولذلك هذا الشاعر يقول كنت زينا لمرو فلما مت كانت مرو كسائر البلدان، العالم هو اللي زين البلد. الشاهد قال فبعث الأحنف بين يديه من؟ مطرف بن عبد الله بن الشخير، الإمام الشريف صاحب عمران بن حسين، الورع التقي العالم العاقل، سبحان الله، القائد الأحنف، واللي بين يديه مطرف بن عبد الله بن الشخير. فسار إلى نيسابور، وهي أيضا من مدن خراسان، والنسبة إليها نيسابوري، ومنها مسلم بن حجاج وغيره، والحارث بن حسان إلى سرخس، ومنها السرخسي. فلما اقترب الأحنف من مرو الشاهجان ترحل يزدجرد إلى مرو الروذ، مرو الروذ وهي قريبة من الأخرى كما قلنا، نسبة إليها المروذي، ومنه صاحب أحمد المروذي، والنسبة الأولى المروزي أو المروي. فافتتح الأحنف مرو الشاهجان فنزلها، وكتب يزدجرد حين نزل مرو الروذ إلى خاقان ملك الترك يستمده، وكتب إلى ملك الصغد وهم أيضا أمه وراءهم اللي هي عاصمتها سمرقند يستمده، وكتب إلى ملك الصين يستمده، شوف ملوك الأرض اللي وراهم، ملك سمرقند اللي الصغد وملك الترك اللي هم التتر وملك الصين الآن وصلوا إلى حدود الصين يستعينه هذا الملك الفارسي، وهؤلاء كان بينهم علاقات، والأحنف الآن معه المسلمون وبينه وبين عمر آلاف الأميال، وهذا اللي يخافه عمر، يخاف أن يقتطع المسلمون دونه. فقصده الأحنف بن قيس، قصد إلى مرو الروذ، واستخلف على مرو الشاهجان حارث بن النعمان، ووفدت على الأحنف أمداد من أهل الكوفة مع أربعة أمراء، ولذلك عمر قال نعم المصر أهل الكوفة يكفوننا مصرهم ويمدون من وراءهم. فلما بلغ مسيره لا يزدجر ترحل إلى بلخ، لا زالت باسمه اليوم نسبة إليه بلخي، وجاء الأحنف فافتتح مرو الروذ، ثم سار وراء يزدجرد إلى بلخ فالتقى معه ببلخ يزدجرد فهزمه الله، وهرب الفارسي ومن بقي معه من جيشه فعبر النهر، واستوسق ملك خراسان كله على يد الأحنف بن قيس، واستخلف على كل بلدة أميرا. ورجع الأحنف لما عبر الآخر النهر فنزل مرو الروذ، وكتب إلى عمر بما فتح الله عليه من بلاد خراسان بكمالها، فقال عمر وددت أنه كان بيني وبين خراسان بحر من نار. فقال له علي ولم يا أمير المؤمنين؟ قال إن أهلها سينقضون عهدهم ثلاث مرات ويجتاحون في الثالثة. فقال يا أمير المؤمنين لأن يكون ذلك بأهلها أحب إلي من أن يكون ذلك بالمسلمين، يعني الاجتياح بهم. فكتب عمر للأحنف ينهاه عن العبور إلى ما وراء النهر اللي هو نهر سيحون وجيحون في تلك الأماكن، وقال احفظ ما بيدك من بلاد خراسان توثق منها. فلما وصل رسول يزدجرد إلى الملوك الذين استنجد بهما لم يحتفلا بأمره، خلاص يعني مقفي هذا ميت ما عادوا بحي، انتهى ملكه وملك فارس. فلما عبر يزدجرد النهر ودخل في بلادهما بلاد الصغد وبلاد الترك تعين عليهما إنجاده في شرع الملوك، يعني الآن خلاص عندهم في نظام الملوك فيما بينهم ما دام دخل عليه في بلاده لابد يغيثه. فسار معه خاقان الأعظم ملك الترك والتتر، ورجع يزدجرد بجنود عظيمة فيهم ملك التتر خاقان، فوصل إلى بلخ واسترجعها من المسلمين، وفر عمال الأحنف إليه في مرو الروذ، وخرج المشركون من بلخ حتى نزلوا على الأحنف بمرو الروذ، فبرز الأحنف ومعه أهل البصرة اللي بلدته وأهل الكوفة والجميع 20,000. فسمع رجلا يقول لآخر إن كان الأمير ذا رأي فإنه يقف دون هذا الجبل فيجعل الجبل وراء ظهره ويبقى هذا النهر خندقا حوله فلا يأتيه العدو إلا من جهة واحدة. فسمعه الأحنف سبحان الله. فلما أصبح الأحنف أمر المسلمين فوقفوا في ذلك الموقف بعينه، وكان أمارة النصر والرشد، وهو ليس يعني الأحنف لم يكن مستبدا برأيه، وهذه علامة الرشد. وجاءت الأتراك بجموعهم والفرس بجموعهم في جموع هائلة عظيمة مزعجة، يعني ما ينتهي فيهم البصر. فقام الأحنف في الناس خطيبا وقال إنكم قليل وعدوكم كثير فلا يهولنكم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، وما انتصرنا في أول الأمر وآخره وقديمه وحديثه بالعدد، وإنما بالصبر والتوكل على الله جل وعلا. فكان الترك يقاتلون بالنهار ولا يدري الأحنف أين يذهبون في الليل، فسار ليلة مع طليعة من أصحابه نحو جيش خاقان، فلما كان قريب الصبح خرج فارس من الترك طليعة وعليه طوق وضرب بطبله، فتقدم إليه الأحنف. شوف القائد هو اللي دائما في المقدمة، ولذلك اسمعوا ماذا يقول الأحنف. تقدم إليه الأحنف وهو يقول إن على كل رئيس حقا أن يخضب الصعدة أو تندق، إن لنا شيخا بها ملقى سيف أبي حفص الذي تبقى. الرئيس هو اللي يتقدم، والأحنف كان رئيسا والله. قال فاختلف طعنتين فطعنه الأحنف فقتله، قتل صاحب الطوق والطبل هذا. ثم استلب التركي طوقه ووقف موضعه، فخرج تركي آخر عليه طوق ومعه الطبل، فجعل يضرب بطبله، فتقدم إليه الأحنف بنفسه فقتله واستلب طوقه ووقف موضعه، فخرج ثالث ومعه الطوق والطبل فقتله الأحنف. ثم أسرع الأحنف الرجوع إلى جيشه ولا يعلم بذلك أحد من الترك بالكلية، وكان من عادتهم أنهم لا يخرجون من مبيتهم حتى يخرج ثلاثة من كهولهم بين أيديهم يضرب الأول بطبله ثم الثاني بطبله ثم الثالث بطبله فيخرجون بعد الثالث. فلما خرج الترك ليلة إذن بعد الثالث فأتوا على كهولهم هؤلاء وفرسانهم مقتلين، تشاءم خاقان الملك وتطير وقال لعسكره قد طال مقامنا وقد أصيب هؤلاء القوم بمكان لم نصب بمثله، ما لنا في قتال هؤلاء القوم يعني المسلمين من خير ولا من طاقة، فانصرفوا بنا. فرجعوا إلى بلادهم، فانتظرهم المسلمون يومهم ذلك ليخرجوا من شعبهم فلم يروا أحدا، ثم بلغهم انصرافهم إلى بلادهم راجعين عنهم. وكان يزدجرد خاقان في مقابلة الأحنف ومقاتلته، قد كان يزدجرد لما كان خاقان في مقابلة الأحنف ذهب إلى مرو الشاهجان فحاصر حارث بن النعمان بها واستخرج منها خزانته التي كان دفنها بها، ثم رجع وانتظره خاقان ببلخ حتى رجع إليه. فقال المسلمون الأحنف ما ترى في اتباعهم؟ قال أقيموا بمكانكم ودعوهم. وقال الأحنف قد جاء في الحديث أو في الأثر اتركوا الترك ما تركوكم. وعمر كان يخشى من أمتين من الناس الترك والحبش، يقول لا تهيجوهم فإنه لا خير فيهم وفيهم شر عظيم، وأصاب الأحنف بذلك، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ورجع يزدجرد كسرى هذا خاسر الصفقة، لم يشف له غليل ولا حصل على خير ولا انتصر كما كان يؤمل، وذهب الملوك الذين كانوا نصروه وتخلى عنه من كان يرجو النصر منه وتنحى عنه وتبرأ منه أحوج ما يكون إليه، وبقي مذبذبا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا، وتحير في أمره ماذا يصنع وإلى أين يذهب. وأشار عليه بعض العقلاء من قومه فقال قد عزمت أن أذهب إلى بلاد الصين أو أكون مع خاقان في بلاده، فقالوا إنا نرى لك أن تصانع هؤلاء القوم يعني المسلمين، فإن لهم دينا وذمة يرجعون إليه وهم خير لك من هؤلاء من خاقان ومن ملك الصين، فنكون في بعض هذه البلاد وهم مجاورين، هم والله خير لنا من غيرهم، يقول عقلاء الفرس. فأبى كسرى عليهم ثم بعث إلى ملك الصين يستغيث به ويستنجده، فجعل ملك الصين، الصين الكبرى هذه وملكهم من 5000 سنة سبحان الله يعني من الآن، فجعل يسأل عن صفة المسلمين الذين فتحوا البلاد وقهروا رقاب العباد، فجعل هذا يخبره عن صفتهم وكيف يركبون الخيل ويركبون الإبل وماذا يصنعون في ليلهم وفي نهارهم من الصلاة وكيف يصلون وكيف يقاتلون. فكتب مع الرسول إلى يزدجرد إنه لم يمنعني أن أبعث إليك بجيش أوله بمرو وآخره بالصين الجهالة بما يحق علي في شرع الملوك، ولكن هؤلاء القوم الذين وصفهم لي رسولك وصف لي صفتهم لو حاولوا الجبال لهدوها، ولو جئت لنصرك أزالوني ما داموا على ما وصف لي رسولك في ليلهم ونهارهم، فإن أطعت الشور فسالمهم وارض منهم بالمسالمة. فأقام كسرى وآل كسرى في بعض البلاد مقهورين، ثم لم يزل ذلك دأبه حتى قتل بعد سنتين من إمرة عثمان رضي الله تعالى عنه، وسيأتي خبر. ولما بعث الأحنف بكتاب الفتح وما أفاء الله عليه من أموال الترك ومن كان معهم وأنهم قتلوا منهم مقتلة عظيمة ثم ردهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرا، قام عمر على المنبر وقرئ الكتاب بين يديه، ثم قال عمر إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ووعد على اتباعه بعاجل الثواب وآجله خير الدنيا والآخرة، ثم قرأ والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، قال فالحمد لله الذي أنجز وعده ونصر جنده، ألا وإن الله قد أهلك ملك المجوسية وفرق شملهم فليسوا يملكون من بلادهم شبرا يضر بمسلم، ألا وإن الله قد أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأبناءهم لينظر كيف تعملون، فقوموا وكونوا في أمره على وجل وأقيموا وجوهكم للدين يوفي لكم بعهده ويؤتكم وعده ولا تغيروا فيستبدل الله بكم قوما غيركم، فإني لا أخاف على هذه الأمة أن تؤتى إلا من قبل أنفسهم. وافتتحت الدينور والنسبة إليهم دينوري، وأيضا فتحت أذربيجان بعد ذلك مرة أخرى على يد المغيرة بن شعبة، وأيضا على يد حبيب بن مسلمة الفهري من جهة الشام، لأن هذه الأماكن لها جهة من جهة تركيا والشام ولها جهة من جهة إيران وخراسان. وافتتحت أيضا ماسة بذان عنوة وعلى يد حذيفة هذا بن أسيد، وكان معه أهل البصرة، فلحقهم أهل الكوفة فاختصموا في الغنيمة، فكتب عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة. وافتتح جرير بن عبد الله أيضا بعض تلك الأماكن في وقت المغير، وافتتح جرجان، وتقدم أنها أيضا افتتح عمرو بن عاص طرابلس المغرب، وتوفي في هذه السنة أبي بن كعب. ودخلت سنة 23 من الهجرة، وفيها افتتحت اصطخر في بعض الروايات، وتوج فتحها مجاشع بن مسعود، وقتل من الفرس مقتلة عظيمة، وغنم منهم غنائم جمة، وضرب الجزية على أهلها وعقد لهم الذمة، ثم بعث بالأخماس إلى عمر والفتح. وعثمان بن أبي العاص الثقفي افتتح جور بعد قتال شديد، وافتتح المسلمون اصطخر المرة الثانية، وكانوا قد نقضوا العهد، تقدم أنهم فتحها العلاء بن الحضرمي. وكانت الرسل لهم جوائز وتقضى لهم الحوائج كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامله. ثم إن شهرك خلع العهد ونقض الذمة ونشط الفرس، فبعث إليهم عثمان بن أبي العاص ابنه وأخاه الحكم، فاقتتلوا مع الفرس فهزم الله جيوش المشركين، وقتل الحكم بن أبي العاص شهرك في عثمان بن أبي العاص الثقفي، وفيها أيضا الأموي هذا. ثم بعد ذلك وقعت فسا، ودار بالنسبة إليها فسوي، ومنه يعقوب بن سفيان صاحب التاريخ الشهير. هذه الوقعة اجتمع جموع من الفرس والأكراد جمعا عظيما، ودهم المسلمون منهم أمر عظيم، وكان الذي على المسلمين سارية بن زنيم، هذا صاحب القصة المشهورة ستأتي. فرأى عمر في تلك الليلة فيما يرى النائم معركتهم وعددهم في وقت من النهار، وأنهم في صحراء، وهناك جبل إذا استندوا إليه لم يؤتوا إلا من وجه واحد، فنادى من الغد الصلاة جامعة، حتى إذا كانت الساعة التي رأى أن المسلمين اجتمعوا فيها في أقصى المشرق، خرج عمر إلى الناس وصعد المنبر فخطب الناس وأخبرهم بصفة مرأة، ثم قال فجأة في أثناء الخطبة: يا سارية الجبل، الجبل يا سارية الجبل، ثم أقبل على الناس فقال: إن لله جنودا، ولعل بعض هؤلاء الجنود أن يبلغ إخواننا. فسمع إخوانهم في أقصى المشرق بينهم آلاف الأميال ما قال عمر، فاستندوا إلى الجبل فنصرهم الله على عدوهم وفتحوا البلاد. وفي رواية أخرى أن عمر بينما هو يخطب قال: يا سارية بن زنيم الجبل، الجبل، فلجأ المسلمون إلى جبل هناك فلم يقدر عليهم العدو فأظفرهم الله، وكان من جملة ذلك سفط من جوهر فاستوهبه سارية من المسلمين لعمر. فلما وصل إليه مع الأخماس قدم الرسول بالخمس، فوجد عمر قائما في يده عصا وهو يطعم المسلمين سماطهم، السماط اللي يوضع لتوضع عليه الطعام. فلما رآه عمر قال: اجلس، ولم يعرفه، فجلس الرسول فأكل مع الناس. فلما فرغوا انطلق عمر إلى منزله وأتبعه الرجل، فاستأذن فأذن له، وإذا عمر الذي كان يغدي ويعشي أفضل الطعام، إذا هو قد وضع له خبز وزيت وملح، فقال: أدن فكل. قال: فجلست، فجعل يقول لامرأته: ألا تخرجين يا هذه فتأكلين؟ قالت: إني أسمع حس رجل عندك. قال: أجل. قالت: لو أردت أن أبرز للرجال لاشتريت لي غير هذه الكسوة التي علي. وكان عمر متقشفا في أمره، فقال لها عمر يمازحها: أو ما ترضين أن يقال لك أم كلثوم بنت علي وامرأة عمر؟ يكفيك هذه من الكسوة. قالت: ما أقل غناء ذلك عني، رضي الله عنها، هذه اللي تزوجها صغيرة بنت علي بن أبي طالب. ثم قال للرجل: أدن فكل، فلو كانت راضية لكان أطيب مما ترى، لكانت راضية عني. فأكل، فلما فرغ قال: من أنت؟ قال: أنا رسول سارية بن زنيم يا أمير المؤمنين. قال: مرحبا وأهلا. ثم أدناه عمر حتى مست ركبته ركبة عمر، ثم سأله عن المسلمين وعن أخبارهم، وسأله عن سارية بن زنيم، ثم ذكر له شأن السفط من الجوهر، فأبى عمر أن يقبله وقال: رده إلى الجند. وسأل أهل المدينة رسول سارية عن الفتح فأخبرهم، فسألوه: هل سمعوا يوم الوقعة صوتا؟ قال: نعم والله، سمعنا في أثناء المعركة من يقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، وكدنا نهلك، فلجأنا إلى الجبل ففتح الله علينا. ورواه أيضا عبد الله بن وهب الإمام الشهير عن يحيى بن أيوب عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر، هذا سند جميل وجيد، يحيى بن أيوب عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر، ابن عجلان الإمام المدني قال عمر إن ابن عمر إن عمر وجه جيشا ورأس عليهم رجلا يقال له سارية، لسارية بن زنيم، فبينما عمر يخطب جعل ينادي يا سارية الجبل يا سارية الجبل، يرخمه ما يقول يا سارية يا سارية ثلاثا. ثم قدم رسول الجيش فسأله عمر فقال يا أمير المؤمنين هزمنا، فبينما نحن كذلك إذ سمعنا مناديا يا ساري الجبل ثلاثا فأسندنا ظهورنا للجبل فهزمهم الله. فقيل لعمر إنك كنت تصيح بذلك. قال ابن كثير في البداية والنهاية وهذا إسناد جيد حسن. وفي رواية أن عمر عن نافع أيضا أن عمر قال يا سارية بن زنيم للجبل، فلم يدري الناس ما يقول حتى قدم سارية بن زنيم أو رسول المدينة فقال يا أمير المؤمنين كنا محاصري العدو فكنا نقيم الأيام لا يخرج علينا منهم أحد ونحن في خفض من الأرض وهم في حصن عالي، فسمعت صائحا ينادي يا سارية بن زنيم الجبل فعلوت بأصحاب الجبل فما كان إلا ساعة حتى فتح الله علينا. سبحان الله العظيم. وفي رواية أخرى أن عمر في يوم الجمعة أخذ يصيح يا سارية بن زنيم الجبل ظلم من استرعى الذئب الغنم، ثم خطب حتى فرغ فجاء كتاب سارية إن الله فتح علينا يوم الجمعة ساعة كذا وكذا، لتلك الساعة التي تكلم فيها عمر على المنبر. قال ونحن في قبل في بطن وادي فعلوت بأصحاب الجبل ففتح الله علينا. فقيل لعمر ما ذلك الكلام؟ قال والله ما ألقيت له بالا إنما هو شيء ألقي على لساني. سبحان الله العظيم، كانت الملائكة تنطق على لسان عمر. وفتحت كرمان وفتحت سجستان ومنها أبو داود السجستاني، وكانت بلادا ثغورها متسعة وبلاد متباينة ما بين السند إلى نهر بلخ، وكانوا يقاتلون القندهار والترك من ثغورها وفروجها. وفتحت مكران، مكران الآن في باكستان، على يد الحكم بن عمر، وأمده شهاب بن المخارق بن شهاب وسهيل بن عدي وعبد الله بن عبد الله بن عتبان، فاقتتلوا مع ملك السند، الآن ذهبوا جنوبا جهة باكستان، فهزم الله جموع السند وغنم المسلمون غنيمة عظيمة. وكتب الحكم بن عمر بالفتح وبالأخماس مع صحار العبدي، فلما قدم على عمر سأله عن أرض مكران فقال يا أمير المؤمنين أرض سهلها جبل وماؤها وشل يعني قليل وثمرها دقل أي ردي وعدوها بطل وخيرها قليل وشرها طويل، الكثير بها قليل والقليل بها ضائع وما وراءها شر منها. فقال عمر أسجاع أنت مخبر؟ قال والله مخبر. فكتب عمر إلى الحكم بن عمر أن لا يغزو بعد ذلك مكران ويقتصر على ما دون النهر. يقول الحكم بن عمر لقد شبع الأرامل غير فخر بفيء جاءهم من مكران، كذا ينطقونها بتشديد الكاف، من مكران أتاهم بعد مسغبة وجهد وقد صفر الشتاء من الدخان، فإني لا يذم الجيش فعلي ولا سيفي يذم ولا سناني، غداة أدفع الأوباش دفعا إلى السند العريضة والمداني، ومهران لنا فيما أردنا مطيع غير مسترخ العنان، فلولا ما نهى عني أميري قطعناه إلى البدد الزواني أو البدد الزواني. يقول إن عمر نهانا ولا كان جاء فعل آخر. يكفي هذا، وصلى الله وسلم على عبد رسوله محمد.